الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. أخوتي الإيمان والإسلام، من الصرادق المقام بسراي ديوان أسرة المرحوم الحاج أبو الحمد حامد إبراهيم، أحييكم ومع مسك الختام وشيخ مشايخ شؤون قراء جمهورية مصر العربية، أعدوا المجمع الإسلامي للبحوث الإسلامية بجمهورية مصر العربية، وقاري السورة بالأزهر الشريف الموافق الجمعة 21 من شهر اكتوبر عام 1994 ميلادية، 16 من شهر جمادى الاولى عام 1415 هجرية، تلاوة مباركة من قارئ طيب مجيد مع فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد محمود الطبلاوي. من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. الله الله وكواعب أثرها. الباب. الله رب السماوات والأرض وما والله العظيم ما حد كان اجابه الذي لم يتولد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك لحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب. يوم يتذكر الإنسان ما وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس فعن الهوى عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكر إلى ربك يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها أنت من ذكرها يسألونك عن الساعة أيان أنت من ذكرها أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك ربنا وضح الزمن لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن بقدر الساعة فين لسه بدري عليها قوي. الله يكرمك يا حاج، ربنا يديك طول عمرك. يسألونك عن الساعة صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله أيان مرسيها فيم أنت من

والجبال أرساها وعطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها والجبال أرساها أغشى ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها الجحيم لمن يرى فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما Allah. فيما أنت من ذكر يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيهم فيما أنت من ذكر يسألونك عن الساعة صلى الله عليه وسلم سيد يا رسول الله أيان مرسيها فيهم أنت من ذكر يسألونك عن الساعة أيان مرسيها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها Oh. الله أكبر بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم. الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. بل الفاتحة استشفاعا بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بهذه الايات البينات اختتم فضيلة الاستاذ الكبير الشيخ محمد محمود الطبلاوي احياء هذه الذكرى، مع تحيات اولاد مقبول شارع العارف بسوهاج، الهندسة الاذاعية، مسرات صوتية، سرادق الإنارة، مقادير توليد ومحولات رف، أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج، الفيديو أولاد مقبول شارع العارف بسوهاج. من السرادق المقام بسراي ديوان عائلة أسرة المرحوم الحاج أبو الحمد حامد إبراهيم الجلوية، مركز ساقلتة، محافظة سوهاج، الموافق اليوم الجمعة 16 من شهر جمادى الاولى عام 1415 هجرية، 21 من شهر اكتوبر عام 1994 ميلادية. احييكم واترككم في رعاية الله وامنه، ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.